الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يوسف فارس حفظه الله تعالى ورعاه ضمن مجالس القراءة في كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول لشيخه العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهذا هو مجلسنا الثالث. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الإخوة الوقوف يجلسون، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا في المعركة، ويفسح إخواني إخواني يفسح الله تعالى يفسح الله. هذا في نهي تفعله فارس فقط عند ملوكها، ويريد خفف شوية الصلاة شوية قليلة لما ما يستمع جيدا في القنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن.